بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، وآل بيته الطيبين، وأصحابه الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى من سار على خطاهم إلى يوم الدين، وبعد. مما لا أصل له قولهم إن أيوب النبي عليه الصلاة والسلام خرج منه الدود، فهذا كلام باطل لا أصل له، حيث إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله سبحانه وتعالى عن الأمراض المنفرة. فمجرد المرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا بمعصومين منه، أما أن يكون المرض منفرا كالبرص والجوذام والدود، فالله سبحانه وتعالى عصمهم عن مثل هذه الأمراض. وأما ما يروى من أن أيوب عليه السلام كانت تتساقط منه الديدان ثم يعيدها إلى جسده وجروحه وقروحه ويقول لها كلي يا مباركة كما يروي بعض الناس، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. ومن أقوى ما يرد على مثل هؤلاء الناس أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حرم الله أجسادهم على الأرض، فالأرض لا تأكل أجسادهم بعد موتهم ولا تدود أجسادهم، فإذا كان هذا بعد مماتهم فكيف بهم وهم أحياء يبلغون دعوة الله سبحانه وتعالى؟ وهنالك كلام لا أصل له ينسب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللأئمة وللعلماء، وهو مما دس على ديننا وشريعتنا. فمن ذلك أنه ينسب للإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا ارتد شخص عن الإسلام ثم أسلم قبل الموت لم تحبط أعماله الصالحة. فهذا كلام لا أصل له، ولم يقله الإمام الشافعي ولا أحد من العلماء المعتبرين، إذ إن الشخص مجرد ما ارتد عن الإسلام حبطت جميع أعماله الصالحة، لقول الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومما لا أصل له أيضا من البدع الشائعة أن بعض الناس إذا سمعوا الأذان يقومون، وهذا لا أصل له في شرع الله تعالى، إذ إنه من السنة الترجيع مع المؤذن، أي إذا قال المؤذن الله أكبر من السنة أن نقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال حي على الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك إذا قال حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال لا إله إلا الله نقول أيضا معه لا إله إلا الله، ثم إذا أنهى الأذان من السنة أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما قولهم إنك لا تخلف الميعاد، فهذا ليس جزءا من هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي زيادة من كلام الناس. ويسن إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم أن يقال له صدقت وبررت. ومما لا أصل له أيضا ما يروى أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قيل له: لما لا تأكل مع أمك؟ فقال: لئلا أقع على لقمة وقعت عينها عليها فأقع في العقوق. فهذا كلام باطل لا أصل له أبدا، حتى ولو حصل أن شخصا أكل مع والديه وأحدهما اشتهى لقمة فأكلها الولد، فهذا لا يدخل أبدا في باب العقوق. ومما لا أصل له أيضا قولهم: الصلاة بلا قلنسوة مكروهة. هذا كلام باطل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدونها، كما روى ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومما لا أصل له أيضا قول بعضهم الذي لا يصلي في هذه الدنيا يصلي على بلاط جهنم يوم القيامة، هذا كذب مفترا على ديننا، إذ إن الذي لا يصلي في الدنيا هذا إنسان عاص مرتكب للكبائر، وهو إن مات على هذه الحالة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولكن ليس كما يقولون إنه يصلي ما فاته من الصلوات على بلاط جهنم. ومما لا أصل له أيضا قول بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا الحديث كذب ومفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لا أصل له أيضا حديث: اللهم إني خرجت من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك، هذا الحديث يقولونه في معرض هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، من أنه التفت إلى مكة وهو خارج منها وقال: اللهم إني خرجت من أحب البلاد إليك فأسكني أحب البلاد إليك، هذا لا أصل له، وهو حديث موضوع، لأن أحب البلاد إلى الله تعالى مكة. ومما لا أصل له أيضا قولهم: الكلب ينجس مسافة 40 خطوة بنفسه، هذا كلام باطل، إذ لو كان هذا الكلام صحيحا لما وجدت شيئا في هذه الدنيا إلا وقد تنجس، فنفس الكلب ليس نجسا، يعني إذا نفخ الكلب أو تنفس على ثوب أو على ماء، مجرد هذا التنفس لا ينجس الماء ولا الثوب، وهذا كلام مفترى ولا أصل له وتكذيب للدين. ومن المعروف شرعا أن الكلب إذا ولغ في الإناء فعندئذ ينجس الإناء ويجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب، هذا هو الوارد بالنسبة لريق الكلب إذا انفصل عنه وحل بماء أو حل على ثوب أو حل على جسم. ومما لا أصل له قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل، هذا كلام لا أصل له ولا وجود له في كتب الصحاح. ومما لا أصل له قولهم إن كلب أهل الكهف وكبش إسماعيل وناقة صالح ونملة وهدهد سليمان يدخلون الجنة، هذا كلام لا أصل له أيضا. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا واقبلنا واغفر لنا وارحمنا، وعلى الإسلام جمعا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.